الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أراد فقدر، وملك فقهر، وخلق فأمر، وعبد فأثاب وشكر، وعصي فعذب وغفر، جعل مصير الذين كفروا إلى سقر، والذين اتقوا ربهم إلى جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ليجزي الذين كفروا بما عملوا، ويجزي الذين آمنوا بالحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضاك خير إلي من الدنيا وما فيها، رضاك خير إلي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الظلمة وأتم به النعمة وجاهد في الله حق جهاده. يا سيدي يا رسول الله، أنت الذي تستوجب التفضيل، أنت الذي تستوجب التفضيل، فصلوا عليه بكرة وأصيلا. ملأت نبوته الوجود فأظهرا، بحسامه الدين الحديد فأسفرا، ومن لم يصلي عليه كان بخيلا، ومن لم يصلي عليه كان بخيلا، فصلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمين، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، القرآن الكريم كلام الله تعالى وحبله المتين، يهدي به الله تعالى سبل السلام. يقول الحق عز شأنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام القرآن الكريم في حياته عمليا، حتى وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بأنه كان خلقه القرآن. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن وتعليمه. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء في صحيحه الذي يعتبر من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لما في تلاوة القرآن الكريم من فضل عظيم يرفع درجات الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. ولنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عبرة، إذ يقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ومن فضائل قراءة القرآن أن في قراءته وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار السكينة والطمأنينة وراحة البال، يقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. روى الإمام البخاري في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع اسمع هذه الأجور العظيمة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله تعالى في من عنده. ومن فضائل قراءة القرآن أن الله تعالى يرفع به أقواما ويضع به آخرين. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن فضائل قراءة القرآن أن فيه مضاعفة للأجور، فكلما قرأ المؤمن آيات الله تعالى تضاعفت حسناته وامتلأت صحائف أعماله، فهي التجارة الحقيقية مع الله عز وجل. يقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن فضائل قراءة القرآن الكريم أنها ترفع صاحبها في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن فضائل من يقرؤون القرآن الكريم أنهم هم أهل الله وخاصته، وكفى بذلك شرفا. روى الإمام ابن ماجه وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله ومن هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ومن فضائل قارئ القرآن الماهر به أنه مع السفرة الكرام البررة. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما عن أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. أما الفضائل الأخروية لقراءة القرآن الكريم فإنها تشفع لصاحبها يوم القيامة، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة والبطل والبطلة هم السحرة. والحديث إخواني عن قراءة القرآن يقودنا إلى مسألة تدبر آياته، وقد ورد الأمر بذلك حيث قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الحق عز شأنه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلينا المحافظة على قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته لننال فضائله، فإن قراءة القرآن الكريم تقودنا إلى العمل الصالح، وهذه هي الثمرة الطيبة لكل العبادات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، اليأس حالة نفسية تعتري الإنسان تحت شدة الفتن والمحن وكثرة وتسلط الأعداء والظالمين، وقد يصل اليأس بصاحبه إلى القنوط وانقطاع الأمل. وقد نهى الله عز وجل عن اليأس والقنوط وحذر منهما، فقال سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان متفائلا في كل أموره، واثقا بربه في جميع أوقاته، محسنا به الظن في كل أحواله. وكانت حياته صلى الله عليه وسلم رغم ما فيها من شدة وبلاء مليئة بالأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله وقوة اليقين بنصر الله عز وجل. وكان دائما يبشر أصحابه بالنصر والأمن والغنى رغم ما بهم من بلاء وفقر واستضعاف. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة بلد ملوك العرب الذين تحت حكم آل فارس؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. فقال: إن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت في نفسي: فأين دعار طي، أي قطاع الطرق، قطاع الطريق الذين سعروا في البلاد أو سعروا في البلاد؟ قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملأ كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمنى هذا الأمر